ولذا يخطئ بعض من يشيع من خلال الرسائل أو المكالمات أن ليلة القدر هذه السنة في ليلة كذا. الحكمة من إخفائها تزول بمثل هذه التصرفات، ولو كانت الحكمة في تحديدها لحدت، حدثت من قبل الشارع المؤيد بالوحي، لكن الحكمة من إخفائها كالحكمة من إخفاء ساعة الجمعة من أجل أن يكثر العمل في حياة المسلم.